أثابكم الله فضيلة الشيخ، من فاتته صلاة العيد فهل يشرع له قضاؤها أن يجلس للخطبة أثابكم الله؟ ذكرنا هذه المسألة ولما اختلفوا فيها، هل تقضى على صفتها وعلى غير صفتها؟ وإذا قلنا على غير صفتها هل تقضى 4 ركعات أو تقضى 2 ركعتين؟ وعلى كل حال فإنه إذا جاء الإمام في الخطبة فإن المصلى إذا كان في البرية والبر والصحراء فإن الصحراء لا تلزمها تحية المسجد لأنه ليس بموضع تحية المسجد، وإذا فيصبح الخلاف فيه هل تقضى صلاة العيد أو لا تقضى. فعلى القول الأقوى أنها لا تقضى، فإنه يجلس مباشرة لأنه ليس بملزم بتحية المسجد، وإنما يشهد الخير ويسمع الخطبة ولا ينشغل عنها، لأن الخطبة أفضل واستماعه لها وتأمينه على دعاء المسلمين أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة الحائض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأما إذا كان في مسجد فلا إشكال أنه يصلي تحية المسجد، وإذا قيل بمشروعية القضاء فإنه يقضي، هل يقضي 4 ركعات كما يقول بعض السلف ويحكى عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، أم أنه يقضي 2 ركعتين على صفة العيد أو 2 ركعتين مطلقتين، كله يحتمل وخلاف فيه مشهور عند السلف. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.